أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين وقائد الغر المهاجرين وأول فاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه والسائرين على دربه والمستنين لسنته إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، حديثي إليكم بعنوان منهج القرآن والسنة في تصحيح الأخطاء. منهج القرآن والسنة في تصحيح الأخطاء للفرد والجماعة. أولا أذكر أنني إن شاء الله عز وجل وبتوفيقه سأتكلم في العناصر الزائدة. العنصر الأول تعريف الخطأ، العنصر الثاني أهمية التمسك بكتاب الله عز وجل وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور وبخاصة في تصحيح الأخطاء. العنصر الثالث منهج القرآن في تصحيح، العنصر الثالث أسباب الخطأ. العنصر الرابع منهج القرآن في تصحيح الأخطاء. العنصر الخامس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تصحيح الأخطاء. والعنصر الأخير وقفات لا بد منها. الخطأ هو مجادلة الصواب في الدين والدنيا، سواء كان متعمدا أم غير متعمد، سواء كان في العبادات أو الأقوال أو الآداب والمعاملات، سواء كان المخطئ عنده نية الخطأ ثم فعل ما يخالف نيته أم لا. الخطأ مجادلة الصواب، أن الإنسان يسلك الطريق الخطأ، يبتعد عن الطريق القويم والنهج المستقيم. هذا هو الخطأ. الخطأ صفة ملازمة لآدم ولذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ. تأتي أهمية افتراقوا في هذا الأمر إلى ثلاثة: غلو وتفريط ووسط. من الناس من يضخم الخبر ويحمله ما لا يحتمل، ومن الناس من يتساهل لسانه ارتكب لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالخاصة في هذا الموضوع يضمن ألا يضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعد هذا كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم. التمسك بالقرآن ما كان يعلم أن هذا الألم إيه؟ فيك خصلتين يحبهما الله الحلم وأقول لهما إن الشيطان من الله عز وجل وزنوني الذهب وتخشى الناس والله في صورة عبث في عتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول رب العزة والجلال في قصة عبد الله بن مكتوم لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على قبائل قريش طمعا في إسلامهم وفي قبولهم للدعوة فإن أسلموا فسيكون ذلك فتحا عظيما فصد هذا العبد الفقير عبد الله بن مكتوم وانشغل تصحيح الخطأ للرسل طلب فيه العتاب الخفيف الوعظ لكن بتوجيه النبي او الرسول الى افضل طريق والى افضل سبيل يصحح أخطاء الصحابة ورضوان الله تعالى عليهم كما جاء في أول سورة المنتحنة في قصة حاطب رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يكون له يد معروف عند قريش ليحفظ أهله الذين هم بين فأرسل رسالة مع امرأة قبل فتح مكة مضمون رسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذكم فخذوا حذركم وانطلقت المرأة بالرسالة فنزل أمير الوحي المبين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله ما وششت منذ أسلمت وما كفرت منذ أسلمت ولكن أهلي وعشيرتي بين ظهرانيه وكل له من يحمي أهله في مكة فأردت أن يكون فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله دعني اضرب عنقه فهذا هو عقاب الجاسوس هذا جزاء في الشر لكن لما لحاط من حسنات وفضائل قبل ذلك قال وما يريد ان في القرآن جاء النهي عن ولاة الكافرين ثم أعقب ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم في توبيخ حاطب فقال ما حملك ما الذي حملك على هذا فلما اعتذر بعذر فضائل وحسنات كثيرة فيمحى أو تمحى هذه السيئة في جانب حسناته وكما قال الإمام الذهبي عليه رحمه الله: السيد فينا من عدت سقطاته. هنا عالج صحة القرآن للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وفي غزوة من الغزوات يحارب إني أخشى على نفسي من نساء من أصلح

17 أو 18 سنة يصلي، وبعدين هو يعتقد أنه لو احتلم يقوم فيغسل العورة واستطاع أن يتوضأ ويصلي. فيقوم يسأل الأخ اللي يعود أنا عملت كذا كذا كذا، يطلب الأخ ويزور ويعصم الأمر عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله ويكسر. الشاب لا يحتاج إلى هذا، لو كان يدري لو كان Oh. ولكن ننظر إلى هذه النبي صلى الله عليه وسلم you